بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءكم أحرص الناس على حياة

نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما ظن بضارين به من أحد إلا بإذن الله Yeah. ما يود والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله يختص برحمته والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم.